إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المؤمن في هذه الدنيا معرض للبلاء، معرض للبلاء في دينه وفي نفسه وجسده وفي أهله وولده وفي ماله وعمله، لكنه أهل لتحمل تلك المشاق والمتاعب، فهو يقابلها بالصبر والجلد، مقتديا في ذلك بالأنبياء والرسل والصالحين. وإذا كان المؤمن يعلم بأنه مبتلى في هذه الدنيا، فينبغي عليه أن يوطن نفسه على البلاء، حتى إذا نزل به ما يكره قاومه بالصبر، واستعان على ذلك بجملة من المعاني التي إذا استحضرها هانت عليه مصائب الدنيا. وما منا من أحد إلا وتمر به مصيبة وينزل به بلاء، وهذه سنة الله تعالى. فإذا استحضر المؤمن تلك المعاني التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المصائب، إن هذا البلاء سيهون على نفسه. وأذكر طرفا من هذه المعاني التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأول هذه المعاني والتي يغفل عنها كثير منا اليوم هي حقيقة هذه الدنيا. ما هي هذه الدنيا؟ ما هي حقيقتها؟ كثير من الناس يريد أن يعيش في الدنيا كأنه في الجنة، وهذا هو الخطأ. هذه الدنيا ليست جنة نعيم ولا دار خلود، إنما هي دار ابتلاء وتكليف وعناء. هذه الدار دار ابتلاء، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن حياة الإنسان في هذه الدنيا محفوفة بالمتاعب والمشاق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد يتكبد المتاعب والمشاق. فهذه الدنيا ليست جنة نعيم ولا دار خلود، وإنما هي دار ابتلاء وتكليف. ومن عرف الدنيا على حقيقتها لم يتفاجأ بكوارثها. إذا نزلت بك مصيبة فهذه هي الدنيا. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه، طلب منه وصف الدنيا وصفها بوصف في غاية الدقة، قال: ما أصف لك من دار، أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. هذه حقيقة الدنيا. فهذه الدنيا هي مزيج من المحاب والمكاره، من اللذائذ والآلام، فهي إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أساءت دهرا، وإن أعطت قليلا منعت طويلا. وقد أحسن من قال من علمائنا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فهذه الدنيا طبعت على كدر لن تصفو لأحد، لن تصفو للأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم. فمن عرف الدنيا على حالها وعلى حقيقتها لم يتفاجأ بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. كذلك ينبغي على المؤمن أيضا أن ينظر إلى نفسه، أن ينظر إلى حقيقته، أن يعرف من هو. أنت ملك لله، فالله سبحانه وتعالى أوجدك من عدم ومنحك الحياة والحس والحركة ووهب لك السمع والبصر والفؤاد وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فإن كان عندك مال فهو من الله، ليس بذكائك، إنما هو من الله. إن كان عندك ولد فهو من الله، إن كان عندك منصب فهو من الله، إن كانت عندك قوة أو علم فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه كلها نعم من الله عز وجل عليك. فإذا سلبك الخالق سبحانه وتعالى شيئا من هذه النعم، فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب. إذا نزلت بك مصيبة سلبتك شيئا مما عندك، فلا ينبغي لك أن تسخط على المالك، لا ينبغي للمستجير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما من الدهر وديعته. وقديما قال لبيد: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فمالك وأهلك إنما هم ودائع عندك، وديعة، أمانة. سيأتي اليوم الذي يسترد فيها المالك سبحانه وتعالى هذه الوديعة، ولا ينبغي لك حينئذ أن تسخط ولا أن تغضب ولا أن تتكلم بكلام يظهر الجزع. عليك أن تصبر، لأنك ملك لله أولا وآخرا. وهذا هو معنى قول الصابر إذا نزلت به مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ إنا لله أي نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. فلابد أن يعرف المؤمن أنه ملك لله، وأن ما تحت يده مما يتصرف فيه من أموال ونحوها كلها إنما هي أمانة في يده، وكلها ملك لله تعالى. كذلك ينبغي للمؤمن أيضا أن يعلم بأن قضاء الله نافذ. إذا نزل بك ما تكره وما يسوءك، فاعلم بأن قضاء الله نافذ، نافذ لا محالة. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وإذا كانت أقدار الله تعالى نافذة لا محالة، فإن العاقل إذا نزلت به تلك الأقدار قابلها بالصبر، لأن الجزع لا يفيدك شيئا. إذا نزلت بك مصيبة فاصبر حتى لا تحرم الأجر والمثوبة، كما قال علي رضي الله عنه لرجل عزاه في ولد له مات، قال: يا فلان، إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير وكان لك الأجر، وإن جزعت نفذت فيك المقادير وكان عليك الوزر. ولا شك أن العاقل يختار الأجر، لأن هذه المقادير ستنفذ، شئت أم أبيت، رضيت أم لم ترضى. ولهذا قال العلماء قديما: الصبر حيلة من لا حيلة له. إذا لم يكن الأمر بيدك فما عليك إلا أن تقابله بالصبر، حتى لا تحرم الأجر، حتى لا تحرم الثواب. فينبغي للمؤمن أن يجعل هذا نصب عينيه، أن يعلم بأن القضاء والقدر نافذ لا محالة، ولا الجزع والهلع لا يرد ما فات، ولا يحيي من مات، ولا يغير من سنن الله تعالى في خلقه شيئا. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، أن تؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا فالمؤمن إذا نزلت به مصيبة استرجع، حمد الله واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مهما كانت هذه المصيبة، سواء نزلت به أو بماله أو بأهله، فإنه يأتي بهذا الدعاء، يدعو الله عز وجل ويسترجع. وتتمة الكلام في عن هذه المعاني بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأمور التي يجب على المؤمن أن يستحضرها عند نزول المصائب عليه، أن يستحضر حسن الجزاء عند الله يوم القيامة، أن يكون عنده يقين بحسن الجزاء عند الله إذا قابل هذه المصائب بالصبر، أن يعلم بأن الله تعالى سيعوضه عن صبره أكرم العوض، سيعوضك الله عز وجل عن صبرك أجزل المثوبة وأعظم العطاء. حتى ورد في بعض الآثار أن أهل العافية يتمنون يوم القيامة، يتمنون لو أن أجسامهم كانت تقرض بمقاريض الحديد في هذه الدنيا، لما يرون من عظم ثواب الله لأهل البلاء. عندما يرون يوم القيامة ما أعده الله لأهل البلاء من الثواب العظيم، يتمنى أهل العافية لو أن أجسامهم كانت في الدنيا تقرض بمقاريض الحديد. ولهذا لا نجد شيئا في القرآن عظم أجره وضخم جزاؤه مثل الصبر. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثواب الصابر ليس له حد معين. في الأعمال الصالحة الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فإنه لا حدود لثوابه. كذلك ينبغي على المؤمن أن يكون عنده يقين بالفرج بعد الشدة وباليسر بعد العسر، أن يكون عنده يقين بأن أهل البلاء وأهل المصائب مهما اشتدت عليهم مصائبهم فإن الفرج قريب. ولا ينبغي لمؤمن أن ييأس من روح الله. يقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما اشتد عليك الأمر، مهما ضاقت عليك السبل، فاعلم بأن الله تعالى سيجعل لك من هذه الشدة مخرجا. ولهذا جاء في القرآن الكريم حكاية عن موسى عليه السلام، أنه لما هددهم فرعون، لما هدد فرعون بني إسرائيل بما هددهم به، قال موسى عليه السلام ناصحا لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فهذه الأرض ليست لفرعون، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهم الذين يستعينون بالله ويصبرون على المصائب. وقد تشتد المصائب بالمؤمنين، قد تبلغ القلوب الحناجر، وفي هذه الأثناء يأتي الفرج وتنحل العقدة، كما قال الإمامنا الشافعي: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فينبغي للمؤمن أن لا ييأس، وأن يكون عنده يقين بالفرج بعد الشدة وبالسعة بعد الضيق. كذلك ينبغي على المؤمن إذا نزلت به مصيبة أن ينظر إلى أحوال الأنبياء والصالحين، إلى رسل الله عز وجل، أن يقتدي بهم، أن يقتدي بأهل العزائم وما لاقوه من صنوف البلاء وألوان الشدائد، لا سيما الأنبياء والرسل. نزلت عليهم المصائب التي لا تتحملها الجبال، لكنهم صمدوا في وجه هذه المصائب. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولما كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته ضاق عليه الأمر، فكان ربنا سبحانه وتعالى ينزل قصص الأنبياء، لا سيما في تلك المرحلة، في المرحلة المكية، كان ينزل عليه قصص الأنبياء حتى يتسلى عليه الصلاة والسلام، حتى يقتدي بهم، تثبيتا لقلبه وقلب المؤمنين معه، تسلية له وللمؤمنين معه، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولما كذب عليه الصلاة والسلام في دعوته أخبره الله عز وجل بأنك لست أول رسول يكذب، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، هذه القدوة، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأخبرنا سبحانه وتعالى أيضا على لسان الأنبياء والرسل أنهم قالوا لأقوامهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. وأخبرنا أن الأمة الإسلامية ستتعرض لهذا البلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يقتدي بهؤلاء الصالحين من الأنبياء والرسل وأتباعهم، يتخذهم قدوة في هذه الدنيا، إذا نزلت به مصيبة رجع إلى كتاب الله وقرأ ما وقع على الأنبياء والرسل من الابتلاءات والمصائب، وكيف قابلوا هذه المصائب بالصبر وباحتساب الأجر عند الله، فهذا يزيدك ثباتا على ما أنت عليه. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذه المعاني إذا نزلت به مصيبة، أن يستحضرها، أن يجعلها نصب عينيه، لأنها ستهون عليه مصائب الدنيا. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.